بما يعلم. وطرق العلم كما هو معروف الحواس الخمس، والنقل عن الغير من الثقات إذا كان مستنده الحس. ولذا يقرر ابن حجر أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى الحس. الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها، فالآن لما انتشرت وسائل نشر الأخبار تجدون الخبر واحد يتحدث به في كل مجلس وهو ولا أصل له، ولا أصل له، وكل المجالس تتحدث به. النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل المدينة وجد الناس حول المنبر، أهل المدينة حول المنبر يتناقلون خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. استند هؤلاء في مسألة الطلاق لأنه اعتزل نساءه وآلى من نسائه شهرا أن لا يدخل عليهن، واعتزل في المشربة، أو النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل النساء ولا يدخل عليه، أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه فانتشر في بيوت المدينة إشاعة. فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين فلم يؤذن له، ثم أذن له بعد ذلك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أطلقت نساء؟ قال لا. المدينة حول المنبر يشيعون ويتناقلون هذه الإشاعة، فالإشاعات لا تفيد علما ولو كثر ناقلوها. أحيانا الإنسان يحسن الظن بالناقل ويستروح إلى ثبوت الخبر وهو بشيء، لأن هذا الناقل نقله من بواسطة هذه الآلات التي تشيع الأخبار صحيحية وباطلية. فلا بد من أن يكون الخبر مستندا إلى الحس. ولذا قالوا في تعريف المتواتر الذي يفيد العلم ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس لا إلى أمر عقلي أو تحليل. كثير من الناس يحلل ويتوقع ثم ينشر، والمحسوس والمتلقى بالحواس، إما أن تكون سمعته بإذنك أو رأيته بعينك أو شممته أو ذقته أو لمسته بالحواس. والاستفاضة من طرق الشرع التي يشهد بها، تشهد أن فلان ابن لفلان، جاء شخص من جيرانك وتعرف هذا الولد يدخل عليهم ويطلع من سنين عديدة، ثم جاء الواحد يدعيه، تشهد بأنه ولد لفلان لأنه استفاض أنه ولد لفلان. ولا هل حضرت الولادة يوم تلد أمه على فراش هذا الرجل؟ لا. فهذه من طرق إثبات الشهادة، يثبتونها بالاستفاضة. والمسائل هذه معروفة. قال رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ألا أخبركم بخير الشهداء؟ خير أفعل تفضيل، أصحاب الجنة يومئذ خير ما مستقرا وأحسن مقيلا. فخير أفعل تفضيل، والأصل في أفعل التفضيل أنه يأتي على صفة أفعل أخير، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، ومثله ما يقابله شر، فلان شر من فلان يعني أشد شرا. ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وفي الحديث ذم من يدلي بشهادته قبل أن يستشهد. وإذا جاء بعده بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني، يعني خير الأمة، إن خيركم يعني يا أمتي قرني الذين هم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابعو التابعين. ثم قال عمران راوي الحديث فلا أدري أقال ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاث، ثم يكون قوم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. دلنا بالشهادة من غير سؤال. الحديث الأول الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، في تعارض ولا ما في تعارض؟ في تعارض، وكلاهما في الصحيح، حديثان صحيحان، ولا يوجد حديثان صحيحان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام متضادان، لا يمكن، لأنه لا ينطق عن الهوى، والتضاد دليل على التناقض. فلا بد من أن يحمل الحديث الأول على وجه ويحمل الثاني على وجه لا يعارضه. يقول ابن خزيمة لا يمكن أن يوجد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم متضادان، اللي يسمونه مختلف الحديث. فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني ليؤلف بينهما. ابن خزيمة إمام في هذا الباب، مع أنه ليس بالمعصوم، ليس بالمعصوم. حديث الصحيحين اللهم باعد بيني وبين الخطايا، بيني، وجاء في السنن ذم من يؤم الناس ويخص نفسه بدعوة دونهم. قال ابن خزيمة الحديث الثاني باطل لأنه معارض للحديث الأول. طيب الجمع ممكن، وهو ابن خزيمة. قالوا الحديث الثاني محمول على الدعاء الذي يؤمن عليه، لا يجوز للإمام أن يقنت ويقول اللهم اهدني في من هديت والجماعة خلفه يقولون آمين في الدعاء الذي يؤمن عليه، وحينئذ في تعارض ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض. هنا الذي عندنا قالوا إن الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها إذا كانت عنده ولا يعلم بها صاحبها، صاحب الحق ما يدري إن عنده شهادة، لأن المدين أو الخصم اعترف بالدين لفلان في مجلس وسمع هذا الاعتراف وشهد به، وصاحب الحق لا يعرف هذا الشاهد الذي سمع هذه الشهادة دون علمه، فادعى عليه قال شاهد شاهدك، وما يعرف أن عنده شهود، فجاء هذا الذي سمع هذه الشهادة وأداها قبل أن يسألها، لأنه لولا هذه الشهادة لضاع الحق، لضاع الحق. فكون صاحب الحق لا يعرف أن له شاهدا فيأتي هذا وقبل أن يسأل الشهادة، هذا خير الشهداء، لأنه بإمكانه أن يقول صاحبها ما طلب مني ولا يعرف أحد عندي شهادة، لماذا أكلف نفسي أروح عند القاضي وأشهد؟ لكن أداها لئلا يضيع حق أخيه المسلم. وأولئك قوم يشهدون ولا يستشهدون، إما أن يشهدوا بشهادة زور ما استشهدوا ولا شهدوا أصلا، أو عندهم شهادة ويعرفها صاحبها، فمن باب العجلة والعجلة مذمومة يؤدون هذه الشهادة وصاحبها يعلم بها، ولا خوف من ضياع الحق، إلى غير ذلك مما ذكر في التوفيق بين هذين الحديثين. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه من جلة الصحابة، ومن خيارهم. مرض في آخر عمره ولزم منزله مرض بالبواسير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. عمران بن حسين لما مرض كانت الملائكة تسلم عليه عيانا، كانت الملائكة تسلم عليه عيانا، وهذا من كراماته. فاكتوى رضي الله عنه فانقطع التسليم، فندم فعاد التسليم، ندم فعاد التسليم. هل من اكتوى والذي يكتوي يخرج عن دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون.